نزولا عند رغبة الوالد العلامة أحسن بن ميدتين الحوضي أحسن بن ميدتين الميدي حفظه الله وأبقاه. معيد قراءة القصيدة التي قرأناها ليلة الأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. فز تشيب لهوله الأيام وتصدعت لجلاله الأعلام. فز ألم فليس خطب بعده يرزى بمثل مصابه الإسلام. رزء تشيب لهوله الأيام وتصدعت لجلاله الأعلام. رزء ألم فليس خطب بعده يرجى بمثل مصابه الإسلام. رزء أثار النار في وسط الحشا حزنا تذوب لحذره الآكام. لملا ونجم الآل غاب مودعا فكسى أنام من الضياء ظلام. لملا ونجم الآل غاب مودعا فكث الأنام من الضياء ظلام. فبكتك أرض المسلمين جميعها شرق البلاد وغربها والشام. فبكتك أرض المسلمين جميعها شرق البلاد وغربها والشام. وغدا الحجاز لفقدكم متحسرا وعليك تبكي زمزم ومقام. والكعبة الغبراء وقبر المصطفى قد نالهن لفقدكم آلام. لهفي عليك أبا الحسين ولوعتي لهفي عليك أبا الحسين ولوعتي في القلب لا تبليهما الأيام. لهفي عليك وليت لهفي نافعا أو ليته سبب الفراق حمام. لهفي عليك وليت لهفي نافعا أو ليته سبب الفراق حمام. أو كانت الأيام تقبل فدية أو كانت الأيام تقبل فدية فتنافست لفدائك الأقوام. ولدمت طول الدهر حيا خالدا حتى ينادي خلفه العلام. لو كانت الأيام تقبل فدية لتنافست لفدائك الأقوام. ولدمت طول الدهر حيا خالدا حتى ينادي خلفه العلام. فلأنت فلتة دهرنا وزماننا ندمت عليك لجودها الأيام. فلأنت فلتة دهرنا وزماننا ندمت عليك لجودها الأيام. جادت بك الأيام حين منحتها جودا عراها بعده الإعدام. ماذا أقول بمدحكم يا سيدي ماذا أقول بمدحكم يا سيدي أم كيف يفصح عن علاك كلام. إني ورب العالمين لا أستحي أن تنثني بمديحك الأفلام. ماذا أقول بمدحكم يا سيدي أم كيف يفصح عن علاك كلام. إني ورب العالمين لا أستحي أن تنثني بمديحك الأفلام. إن قلت من أحيا العلوم وبثها إن قلت من أحيا العلوم وبثها وببابه تتزاحم الأعلام. أو قلت ذا بحر العلوم تلاطمت أمواجه بالإفك فهو حطام. أو قلت من أحيا عظوم العدل والتوحيد ليس لغيرهن مقام. أو قلت من جمع العلوم بأسرها بلوامع حارت بها الأفهام. أو قلت من جمع العلوم بأسرها بلوامع حارت بها الأفهام. أو قلت ما حكتي بكل مناصب فالحق بعدك ليس فيه مرام. أو قلت نجم نجوم سادات الورى وهو الذي من نائبات إمام. أو قلت ذا جبريل أهل الأرض أو قلت ذا جبريل أهل الأرض ينبل خطوه في دربه الإلهام. أو قلت زين العابدين بعصرنا لم تعترض بطريقه الآثام. أو قلت ذا جبريل أهل الأرض ينقل خطوه في دربه الإلهام. أو قلت زين العابدين بعصرنا لم تعترض بطريقه الآثام. أو قلت حامي السوح في يوم الوراء أسد لدى الهيجاء ليس يضام. أو قلت خير الخلق أخلاقا أو قلت خير الخلق أخلاقا وأجمعهم يدا فالخير منه يرام. أو قلت من أجر القلوب بخفة وتواضع ناكبة على حامه، أو قلت من جمع الفضائل كلها ومن ارتدى العلياء وهو غلامه، أو قلت ما قد قيل مدحا في الورى حتى تكف بحبها الأقلام، ما كنت أحسب أن ما كنت أحسبني أتيت بعجر ماء، ما كنت أحسبني أتيت بعجر ماء زادت به من فضلك الأيام. عذري إليك أبا الحسين فإنما أرجو بمثلك تثبت الأقدام. ثم الصلاة على النبي وآله ما عرضت فوق الغصون حمام، وعلى الفقير صلاة رب العرش ثم ينوبه بعد الصلاة سلامه.